بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين: باب جزاء الصيد في النعامة بدنة، في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والأين والثيتل والوعل بقرة والضبع كبش والغزال عنز والوبر والضب جدي واليربوع جفرة والأرنب عناق والحمامة شاه. باب صيد الحرم. يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم، ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر، ويحرم صيد المدينة ولا جزاء، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمهما ما بين عير إلى ثور، وحرمهما ما بين عير إلى ثور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقدم لنا ما يتعلق بالفدية، وأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن الفدية على قسمين: القسم الأول ما يكون على التخيير، والقسم الثاني ما يكون على الترتيب. وأن الذي على التخيير ذكر فيه المؤلف رحمه الله فدية الطيب ولبس المخيط، تغطية الرأس وحلق الشعر وتقليم الأظفار، هذه الخمسة فيها فدية الأذى، وأن من فعل شيئا منها فهو مخير بين ثلاثة أمور: إما أن يطعم ستة مساكين، أو أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن ينسك شاة. والقسم الثاني مما يكون على التخيير جزاء الصيد، وذكرنا أن الصيد لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون له مثل، والأمر الثاني أن لا يكون له مثل، إلى آخره. تكلمنا على جزاء الصيد وكيفيته. كذلك أيضا ذكر المؤلف رحمه الله القسم الثاني، وهو ما يكون على الترتيب، وذكر ما يتعلق بدم المتعة ودم القران، وأن من كان متمتعا يجب عليه الهدي، إذا لم يقدر على الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وذكرنا ما هو وقت الجواز لصيام هذه الأيام الثلاثة، وما هو وقت الأفضلية إلى آخره، وكذلك أيضا ما هو وقت الجواز لصيام السبعة، وما هو وقت الأفضلية إلى آخره. ومن أيضا مما يجب على الترتيب دم الإحصار، وأن المؤلف رحمه الله ذكر أن المحصر يجب عليه دم، فإذا لم يجد دما فإنه يصوم عشرة أيام. ذكرنا أن الصيام هذا لا دليل عليه. كذلك أيضا ما يتعلق بالجماع في الحج قبل التحلل، وأنه يجب عليه بدنه في قضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذا لم يجد فإنه يصوم عشرة أيام. وقلنا أيضا بأن هذا الصيام لا دليل عليه. تقدم أيضا لنا ما يعذر فيه بالجهل والنسيان، وما لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، وأن المشهور من المذهب هو التفريق، هو التفريق، ما كان من قبيل الإتلاف فإنه لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، كتقليم الأظفار وحلق الشعر وقتل الصيد والجماع، هذه الأربعة يجعلونها من قبيل الإتلاف، وأنه لا يعذر فيها بالجهل والنسيان. والرأي الثاني ذكرنا أنه لا يعذر فيه بالجهل والنسيان مطلقا، سواء كان من قبيل الإتلاف أو لم يكن من قبيل الإتلاف. والرأي الثالث يقابل هذا الرأي، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأنه يعذر في الجهل والنسيان في سائر المحظورات. ذكرنا القاعدة العامة في الشريعة، وأن السائر المنهيات لا يترتب عليها أثرها إلا إذا توفرت شروط ثلاثة: الأول الذكر، والثاني الاختيار، والثالث العلم. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم قال: باب جزاء الصيد. المراد بقوله باب جزاء الصيد أي ما يستحق بدل الصيد على من أتلفه بمباشرة أو تسبب، ما يستحق من بدل الصيد على من أتلفه بمباشرة أو تسبب. وجزاء الصيد واجب، ودليل ذلك قول الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يعني فالواجب جزاء مثل ما قتل من النعم. يقول المؤلف رحمه الله: في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والإيل والتيتل والوعل بقرة. جزاء الصيد هذا ينقسم إلى قسمين، جزاء الصيد ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما له مثل، والقسم الثاني ما ليس له مثل. القسم الأول ما له مثل، والقسم الثاني ما ليس له مثل. ما له مثل نرجع فيه إلى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم إن وجد، فإن لم يوجد فإننا نرجع إلى قضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن لم يوجد فكما قال الله عز وجل: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فما له مثل تحته هذه الأقسام الثلاثة: القسم الأول أن يكون هناك قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فنرجع إلى قضاء النبي عليه الصلاة والسلام، كما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع. القسم الثاني ألا يكون هناك قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قضاء من الصحابة، فإننا نرجع إلى قضاء الصحابة كما سيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف عند شرح كلام المؤلف. القسم الثالث ألا يكون هناك قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة، فهذا كما قال الله عز وجل: يحكم به ذوى عدل منكم، فيوكل الأمر إلى أهل خبرة، إلى اثنين من أهل خبرة يحكمان في هذا الصيد الذي أتلف. وما مثله ما يشابهه من بهيمة الأنعام، ما الذي يشابهه من بهيمة الأنعام، فيجب على هذا المتلف ما يحكم به هذان العدلان الخبيران. القسم الثاني ألا يكون له مثل، يعني القسم الثاني ألا يكون له مثل، فإذا لم يكن له مثل فهذا فيه القيمة، هذا فيه قيمته كما سيأتي إن شاء الله. نقول يقول المؤلف رحمه الله تعالى: في النعامة بدنة. نحن ذكرنا إن كان هناك حكم من النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نرجع إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأشياء التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الضبع. النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع كبشا، كما رواه أبو داود وابن أبي شيبة والدارمي وغيرهم، وهذا الحديث صححه البخاري كما نقله الترمذي في علله الكبرى. قال: في النعامة بدنة. هذا فيما يتعلق بالقسم الثاني، ما يتعلق بالقسم الثاني وهو ما قضت به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما قضت به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال لك في النعامة بدلة، النعامة حكم بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن فيها بدلة، وذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت، عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت، وكذلك أيضا ابن عمر وابن عباس وابن الزبير، يعني حكموا في النعامة ببدنة. قال وحمار الوحش، أيضا هذا وارد عن الصحابة، حمار الوحش فيه بقرة، فقد ورد أيضا عن الصحابة السابقين، ورد عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وابن الزبير أنهم حكموا في حمار الوحش ببقرة. كذلك أيضا قال وبقرته، نعم أيضا بقرة حمار الوحش أيضا فيه بقرة، أنثى حمار الوحش فيه بقرة، ودليل ذلك أنه وارد عن الصحابة السابقين رضي الله تعالى عنهم. وكذلك أيضا في الإية أيضا بقرة، أيضا هذا وارد عن الصحابة السابقين رضي الله تعالى عنهم. وكذلك أيضا ورد عن الصحابة السابقين أنهم قضوا في الضبع بكبش، وكذلك أيضا قضوا في الغزالة بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة، هذا كله وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال والتيتل والثيتل والوعل بقرة، الثيتل هو الوعل المسلم، الثيتل هو الوعل المسلم، وكذلك أيضا الوعل هذا فيه بقرة، وهذا أيضا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم فالثيتل فيه بقرة، كذلك أيضا في المؤلف في الوعل بقرة، هذا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والوعل هو الأروى، نعم الوعل هو الأروى. قال المؤلف رحمه الله تعالى الوعل هو الأروى، وهو تيس الجبل، نعم تيس الجبل. قال المؤلف والضبع كبش، الضبع هذا حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف لنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. قال والغزالة عنز، نعم أيضا هذا ورد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الغزالة عنز، نعم هذا أيضا وارد من حديث جابر، وهو إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال والوبر، نعم الوبر دويبة دون السنور، دويبة دون القط السنور لا ذنب لها، هذا فيها جدي، نعم هذا فيها جدي. والضب جدي، وهذا قضى به عمر رضي الله تعالى عنه، كذلك أيضا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر. قال واليربوع جفرة، هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه كما سلف لنا أنهم قضوا في اليربوع بجفرة، والجفرة لها أربعة أشهر. وفي الأرنب عناق، الأرنب الأنثى، العناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة، الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة، وسبق لنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قضوا فيها بعناق. قال: واليربوع جفرة والأرنب عناق والحمامة شات. الحمامة شات قضى بها عمر رضي الله تعالى عنه وعثمان وابن عمر وابن عباس إلى آخره، قضوا في حمام الحرم بأن فيها شات. هذه الأشياء هي التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقضى فيها الصحابة رضي الله تعالى عنه. القسم الثالث، ما لم يقضي به النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذا كما قال الله عز وجل: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. هذا فيما له مثل من الصيد، أما ما لا مثل له من الصيد كالعصافير ونحو ذلك فهذا فيه القيمة. نعم، هذا فيه القيمة، نعم، العصافير والبلابل إلى آخره، فهذا فيه القيمة. ومثل ذلك الأوز والحبارة والحجل إلى آخره، هذا كله فيه قيمته، نعم، فيه القيمة. وكما تقدم لنا القيمة هذه يشتري بها طعاما وهو مخير بين أن يشتري الطعام أو أن يخرج من بيته ويطعم هذا الطعام للمساكين، أو أنه يصوم مكان كل مد يوما، يصوم مكان كل مد يوما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صيد الحرم. نعم، باب صيد الحرم. يحرم صيده على المحرم والحلال. الحرم المقصود بذلك حرم مكة، يقول المؤلف رحمه الله: يحرم صيده على المحرم والحلال، وهذا بالإجماع. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. قال: وحكم صيده كصيد المحرم. قل المؤلف رحمه الله: حكم صيده كصيد المحرم، يعني أن فيه الجزاء. نعم، فيه الجزاء. ويدل لذلك ما تقدم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم حكموا في حمام الحرم بشات. نعم، في الحمامة من حمام الحرم حكموا فيها بشات. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، خلافا لداود الظاهري. نعم، داود الظاهري يرى أن صيد الحرم لا جزاء فيه لعدم وروده، لكن نقول لأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وهل بحريه هل فيه جزاء أو نقول بأنه لا جزاء فيه؟ لو فرض أن مكة فيها بحيرة أو حصل فيها بحيرة نحو ذلك، أو الحرم مكة، فهل فيه جزاء أو نقول بأنه لا جزاء فيه؟ المذهب، نعم، المذهب أنه يحرم صيد بحريه ولا جزاء فيه. يقولون يحرم صيد بحريه، يعني لو فرض أن هناك بحيرة ونحو ذلك من الأشياء التي تعيش في الماء ثم صيدت، فهم يقولون يحرم ولا جزاء فيه. والرأي الثاني، وجه الثاني في المذهب، أنه لا يحرم، ولا جزاء فيه، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. وعلى هذا لو صيد السمك في مكة فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى. طيب ولو كان من صاد في حرم مكة لو كان محرما هل يلزمه جزاءان أو يلزمه جزاء واحد؟ ولنفرض أن محرما قتل حمامة في الحرم، فهل نقول يلزمه جزاءان، جزاء للحرم وجزاء للإحرام، أو نقول بأنه يلزمه جزاء واحد؟ المشهور من المذهب أنه يلزمه جزاء واحد، لأن الله سبحانه وتعالى قال فجزاء مثل ما قتل من النعم، والآن أخرج مثل ما قتل من النعم، وهذا هو الأقرب في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله يعني الأحكام المتعلقة بحرم مكة. قال لك المؤلف رحمه الله الحكم الأول يحرم صيده على المحرم والحلال، هذا الحكم الأول. قال وحكم صيده كصيد الحرم، هذا الحكم الثاني. والحكم الثالث ذكرنا ما يتعلق بالبحرية، هل فيه جزاء وهل يحرم أو لا، وأيضا إذا كان محرما هل يجب عليه جزاء واحد أو جزاءان إلى آخره، هذا هو الحكم الرابع. الحكم الخامس قال ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين، يحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل شوكها. قال إلا الإذخر، هذا مستثنى، نعم هذا مستثنى، وهذا الحكم الخامس. والإذخر حشيش، حشيش طيب الرائحة، فالإذخر مستثنى، فإن العباس بن عبد المطلب لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم حرم مكة وأنه لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها ولا يقتل شوكها، قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، يعني هذا الحكم السادس يكون مستثنى. كذلك أيضا مما يستثنى، يعني مما يستثنى ما أنبته الآدمي، كما أنبته الآدمي في طرقة مكة، الآن الذي يوجد في طرقة مكة إلى آخره، فإن قطعه هذا جائز ولا بأس به، ولا يدخل في الشجر الذي يحرم قطعه. كذلك أيضا استثنى العلماء رحمه الله من ذلك الثمرة، ثمرة، فلو أنه نبت شجر في حرم مكة وكان لها ثمار فلا بأس بأخذ الثمرة. كذلك أيضا استثنى العلماء رحمه الله الكمأة، يعني الفقع، فهذا لا بأس أن يؤخذ. كذلك أيضا استثنى العلماء رحمه الله تعالى قطع اليابس، إذا كان هناك حشيش اليابس إلى آخره فإن هذا جائز أن يقطع إلى آخره. طيب وهل يقاس على أخذ الإذخر ما يحتاج إليه؟ يعني قد يحتاج إلى بعض أوراق شجر الحرم كالسواك، أو يحتاج إلى شيء من أغصانه في التداوي ونحو ذلك، هل هذا جائز أو أن هذا لا يجوز؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز، وأنه يتوقف على مورد النص، نعم نتوقف على مورد النص، لا يجوز أن نأخذ المساويك، ولا يجوز أن نأخذ ما يحتاج إليه من أوراق أو أغصان قد يحتاج إليها في صنع دواء أو في صناعة أو نحو ذلك، نعم أن هذا لا يجوز. هذا المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، التوقف على مورد النص. والرأي الثاني عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أنه يجوز أن يؤخذ ما لم يضر بالشجر أو الحشيش قياسا على الإذخر، نعم قياسا على الإذخر، يقولون ما لم يضر بالشجر أو الحشيش فإنه يجوز أن يؤخذ قياسا على الإذخر، والله أعلم. طيب وهل نعم ويستثنى من ذلك الرعي، رعي الحشيش، هذا لا بأس به، ويدل لذلك حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأنه قال وتركت الأتانة ترتع، نعم وتركت الأتانة ترتع إلى آخره. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك البيتوتة كما سيأتينا بمنى، وأيضا في الجمع بين في الرمي، في الجمع في الرمي إلى آخره، لأن الرعاة يشتغلون برعاية الإبل، رعي الإبل إلى آخره، فلا بأس أن ترعى الماشية في حرم مكة، لكن حش الحشيش من أجل البهائم هذا لا يجوز. العلماء يقول لا يجوز اقتصارا على مورد، يعني اقتصارا على مورد النص. كذلك أيضا ما قطع من الأشجار والأغصان والورق إلى آخره، يعني هذا يجوز للمحرم وغير المحرم، يجوز لمن كان في مكة أو خارج مكة أو للمحرم وغير المحرم، يجوز له أن ينتفع به، نعم يجوز له أن ينتفع به. أيضا ما يتعلق بشجره صيده فيه جزاء، لكن بالنسبة لشجر الحرم هل فيه جزاء أو نقول بأنه لا جزاء فيه؟ صيده كما تقدم المؤلف رحمه الله يقول بأنه كصيد ماذا؟ الإحرام، كصيد الإحرام فيه الجزاء كما سلف، وخالف في ذلك داود الظاهر. لكن بقينا في شجره هل فيه جزاء أو نقول بأن شجره لا جزاء فيه؟ المشهور من المذهب وقول جمهور العلماء رحمه الله تعالى أن فيه الجزاء، وأن الشجرة الكبيرة عرفا فيها بقرة، والشجرة الصغيرة عرفا فيها شات، وقالوا بأن هذا وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعند المالكية أنه لا جزاء فيه. نعم المالكية يقولون بأنه لا جزاء فيه لعدم الدليل. والحنفية يقولون الجزاء القيمة، الجزاء القيمة. أما بالنسبة للحشيش فهذا فيه قيمته، نعم الحشيش هذا فيه قيمته، كذلك أيضا الورق، نعم هذا فيه قيمته. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم صيد المدينة، نعم يحرم صيد المدينة. المدينة حرم عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ودعا لأهلها، إن الله حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت لأهلها بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة. ما ثبت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت لأهلها بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة أو لأهل مكة. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام المدينة حرام ما بين عير إلى ثور لا يقتلى خلاها ولا ينفر صيدها، ولا يصح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة، روى أبو داود في سنن. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، عند أبي حنيفة أن المدينة ليست حرما، المدينة ليست حرما، والصواب ما دلت عليه السنة، وأن المدينة حرم كما ثبت في الصحيحين، وكما ذكرنا أيضا من حديث أبي داود رضي الله تعالى عنه، حديث علي رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود، حديث وإن كان فيه ضعف، لكن عندنا حديث الصحيحين كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإني حرمت المدينة بمثل ما حرم به إبراهيم، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت لأهلها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا جزاء فيه، يعني ما حرم من صيد المدينة وشجرها وحشيشها، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه لا جزاء فيه، لا جزاء فيه. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى، نعم به قال الشافعي رحمه الله أن صيد المدينة فيه السلب، سلب الصائد، نعم سلب الصائد، يعني يؤخذ ما على الصائل الصائد من ثياب ونحو ذلك، فيه صيد المدينة فيه السلب، سلب الصائد، يؤخذ ما عليه من ثياب وما معه من سلاح إلى آخره ودابة ونحو ذلك، ويتصدق به، يعني يتصدق به. ويدل لذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه ركب إلى قصره، نعم فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، نعم وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم في صحيح. فما حرم من الصيد كذلك أيضا من الرأي الثاني ما حرم من صيدها وشجرها إلى آخره، هذا فيه سلب الصائد أو المعتدي على أشجارها نحو ذلك. ودليل ذلك كما سلف حديث سعد رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم، نعم كما ظهر الحديث هاي سعد رضي الله تعالى عنه أن هذا السلب يملكه من وجد من يصيد أو يقطع. والشافعي رحمه الله كما ذكرنا الرأي الثاني يقول فيه السلب، لكنه قال يتصدق به على فقراء المدينة، يعني قال يتصدق به على فقراء المدينة. وفيه قول، فيه قول للشافعي رحمه الله تعالى أنه للآخذ، أن هذا السلب للآخذ كما جاء في حديث سعد رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الأقرب، يعني قول أنه يكون للآخذ هذا هو الأقرب كما جاء في حديث سعد رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله ويباح الحشيش للعلف، نعم يباح الحشيش، يعني لا بأس أن يؤخذ من حرم المدينة الحشيش للعلف، وكذلك أيضا آلة الحرث، نعم آلة الحرث يعني ما يحتاج إليه في الحرث في الزراعة وما يحتاج إليه في الركوب، لا بأس أن يؤخذ من شجر المدينة ما يحتاج إليه في الزراعة وما يحتاج إليه في الركوب، يعني آلة الركوب التي توضع على الإبل ونحو ذلك أو الحرث إلى آخره. يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به. ودليل ذلك حيث جابر رضي الله تعالى عنه، حيث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في القائمتين والوسادة والعارضة والمسند، يعني في القائمتين والوسادة والعارضة والمسند إلى آخره. نعم وهذا الحديث حيث جابر فيه ضعف، نعم حيث جابر هذا نعم فيه ضعف هذا الحديث، نعم وتقدم أيضا حديث علي رضي الله تعالى عنه نعم إلا يعلف الرجل بعيرا في سنن أبي داود، وهذا الحديث أيضا فيه ضعف، نعم هذا الحديث فيه ضعف. المهم نفهم أن حرم المدينة أقل تحريما من حرم مكة، أقل تحريما من حرم مكة، ويفهم من ذلك أن تحريم حرم مكة أصلي، وأما تحريم حرم المدينة فحادث ليس أصليا أصليا. وأن العلماء رحمهم الله يجمعون على أن حرم مكة حرم، وأما بالنسبة لحرم المدينة فهم يختلفون في ذلك، فالجمهور على أنه حرم، عند أبي حنيفة أنه ليس حرم. والعلماء رحمهم الله في حرم المدينة يستثنون قطع العلاف، يستثنون أيضا ما يحتاج إليه من الأشجار في الزراعة وفي الركوب، لكن الأدلة الدالة في ذلك، الحديث الواردة في ذلك، هذه فيها ضعف، ما فيها ضعف، لكن العلماء استثنوا ذلك كما سلف. قال المؤلف رحمه الله: وحرمها ما بين عير إلى ثور، ما بين عير إلى ثور، عير جبل مشهور هناك. نعم، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن عير عند الميقات، نعم عير عند الميقات سمي بهذا الاسم لأنه يشبه العير، يشبه الحمار، نعم يشبه الحمار. وقال إلى ثور، نعم، وثور أيضا جبل من ناحية أحد، نعم كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول جبل من ناحية أحد، وهو غير جبل ثور الذي بمكة، والفقهاء يقولون بأنه خلف أحد من جهة الشمال، يعني خلف أحد ثور، هذا جبل من ناحية أحد، فقهاء يقولون بأنه خلف جبل أحد من ناحية الشمال. وما بين عير وثور هو ما بين لابتيها كما جاء في الحديث، يعني ما بين لابتيها حرم. وسبق أن كتبنا قديما، يعني قديما يعني كتبنا فروقا بين حرمي مكة وحرم المدينة، ذكرنا فروقا كثيرة ما يقرب من 20 فرقا بين حرم مكة وحرم المدينة، والحقيقة نسينا، لكن لعل أحد الطلبة يكتب هذه، من يكتب لنا؟ ها يكتب، نعم جزاك الله خير. لو قديما يعني في شروحات سابقة حصرنا الفروق بين حرمي مكة وحرمي المدينة، وجدت عندنا فروق الظاهر جاء ما يقرب من 20 أو 30 فرقا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب دخول مكة. قال: يسن من أعلاها، يعني يسن دخول مكة من أعلاها من ثنية كدا. العلماء يقولون افتح وادخل، وضم واخرج، فالسنة أن تدخل مكة من ثنية كدا، ويخرج من ثنية كدا بالضم. نعم. والخروج أيضا يستحب أن يكون الخروج من أسفلها، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا التي بالبطحة، ويخرج من الثنية السفلى، يدخل من الثنية العليا ويدخل ويخرج من الثنية السفلى. نعم، في الصحيحين. وقول المؤلف رحمه الله تعالى يستحب الدخول من الثنية من أعلاها، يعني يستحب الدخول من أعلاها، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها، لكن هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القصد، أو فعله على سبيل الاتفاق؟ إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل الاتفاق، ها؟ لم يكن سنة. وإن قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل القصد كان ماذا؟ ها؟ كان سنة. نعم، كان سنة. هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى، نعم ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل القصد، ولهذا قال يستحب الدخول من أعلاها، وهذا ذهب إليه النووي رحمه الله تعالى. هذا ذهب إليه النووي رحمه الله تعالى، ويؤيد ذلك أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل القصد نتأسى به، نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. والرأي الثاني، وعلى هذا، إذا كان طريقه على غير الثنية العليا فإنه ينحرف إليه، يلتفت إليه ويدخل منه. والرأي الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل الاتفاق، وإذا كان كذلك فإنه لا يكون سنة أن يتقصد المسلم الدخول من هذه الثنية، لأن هذا قالوا لأنه كان بإزاء طريقه، والذي يظهر والله أعلم أن نقول الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي، هذا يؤيد هذه القاعدة، فنقول الأصل التأسي. وعلى هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، إن تيسر للمسلم أن يدخل من الثنية العليا فهذا هو الأحسن، هذا هو الأحسن. قال والثنية العليا هذه اليوم من جهة ما يسمى بالحجون، من جهة ما يسمى بالحجون. يقول مؤلف طيب، وهل يستحب الغسل عند دخول مكة أو نقول بأنه لا يستحب؟ المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يستحب الغسل عند دخول مكة، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أنه كان يبيت بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، يبيت بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل مكة نهارا، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الغسل لدخول مكة يقول إذا اغتسل في الميقات ثم جاء قريبا فإنه لا يشرع أن يغتسل مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لميقات ذي الحليفة وجلس ما يقرب من 9 أيام يمشي، لا شك أنه سيكون لحقه شيء من الشعات ونحو ذلك، لكن في وقتنا اليوم نجد أن الإنسان يغتسل في الميقات ثم بعد ساعات يكون وصل إلى مكة، فهذا الغسل السابق هذا يكفي. كما أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر أيضا أن الغسل لا يشرع للحلال، يعني لمن دخل مكة وهو حلال، وإنما يشرع إذا دخل وهو محرم، وكذلك أيضا طال الوقت بين الغسلين. أما إذا كان الغسل قريبا فإنه لا معنى لذلك، بل يكتفى بالغسل السابق. قال والمسجد من باب بني شيبة، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة، وباب بني شيبة هذا ما ضال عنه غير موجود، لأن باب بني شيبة كان قريبا من الكعبة، كان في الزمن السابق كان قريبا من الكعبة. الآن القول بأنه يستحب الدخول من باب بني شيبة هذا الآن غير موجود الآن، لكن المؤلف رحمه الله ذكر ذلك يمكن في وقته، في وقت المؤلف كان موجودا هذا الباب، أما اليوم فإنه غير موجود. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيث جابر دخل من باب بني شيبة. كذلك أيضا هل يستحب أن يدخل نهارا؟ يقول هذا أيضا مستحب، أن يدخل مكة نهارا، يستحب أن يدخل مكة نهارا لما تقدم من حديث ابن عمر وحديث جابر رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى، تيسر له ذلك فهذا هو السنة. كذلك أيضا من السنن أنه إذا دخل مكة أن أول شيء يشرع به أن يقصد المسجد الحرام، هذا هو السنة، يعني قبل كل شيء، إذا تيسر له أن يقصد المسجد الحرام فهذا هو السنة، كما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. هل هناك ذكر خاص عند دخول المسجد الحرام أو ليس هناك ذكر خاص؟ الفقهاء يذكرون ذكرا خاصا، لكن هذا لم يثبت به شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إذا دخل يقول بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك إلى آخره. الصواب أن يقال بأن دخول المسجد الحرام كدخول سائر المساجد، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله سبحانه وتعالى رحمته، وإذا خرج يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله فضله. المسجد الحرام كسائر المساجد. قال: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، يرفع يديه ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا إلى آخره. كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب في مثل هذه الأذكار، الأذكار توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا يشرع منها إلا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم يطوف مضطبعا، في طواف القدوم أول ما يقدم مكة يطوف مضطبعا. والاضطباع أن يجعل منتصف الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. وهذا الطواف طواف القدوم يشرع فيه سنتان: السنة الأولى الاضطباع كما سلف، وهو أن يجعل منتصف ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويدل ذلك حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا. والاضطباع ليس من سنن الإحرام، بعض الحجاج والمعتمرين يظن أن الاضطباع من سنن الإحرام، فتجده من حين أن يحرم يضطبع، ليس كذلك. الاضطباع هذا من سنن ماذا؟ من سنن القدوم. يعني إذا أراد أن يشرع في طواف القدوم فإنه يضطبع، قبل ذلك يكون مرتديا بردائه، يعني يلف رداءه على بدنه الأعلى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم فيحاذي الحجر الأسود بكله. نعم، هذا المشهور من المذهب، وهذا من شروط صحة الطواف، شروط صحة الطواف، وسيأتينا بقية شروط الطواف أو شروط صحة الطواف، أنه لا بد أن يحاذي الحجر الأسود بجميع بدنه. نعم، لا بد أن يحاذي الحجر الأسود بجميع بدنه، وذلك بأن يقف مقابل الحجر الأسود مبصرا لضلعي البيت. يعني يقف مقابل الحجر الأسود مبصرا لضلعي البيت الذي عن يمينه وعن يساره. ولا يخرج شيء من بدنه، يعني يقابل ضلعي البيت إلى آخره، لا بد أن يحاذيه بكل بدنه. لو حاذاه ببعض بدنه يقول لك المؤلف لا يجزي ولا يصح طواف. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه تكفي المحاذاة ولو ببعض البدن، يعني وعلى المذهب هذا الحجر الأسود تكونت محاذي الحجر الأسود بكل بدنك، ما يخرج شيء من البدن لا جهة اليمين ولا يخرج شيء من البدن جهة اليسار. هذا المشهور من المذهب، لا بد أن تحاذي الحجر الأسود بجميع بدنك، ما يخرج منك شيء عن الحجر الأسود جهة اليمين ولا شيء عن جهة اليسار، لو خرج ما صح طواف. وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام أنه يجزي أن يحاذي ولو ببعض بدنه، فإذا حاذى ببعض البدن فإن هذا مجزئ. قال ويستلمه، ما معنى استلام الحجر الأسود؟ أن يمسحه بيده اليمنى، استلام كل شيء بحسبه. ويدل لذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الحجر فاستلمه، كما رواه مسلم في صحيحه. ويقبله، يعني التقبيل هو أن يضع شفتيه عليه دون صوت، يعني قال العلماء يقبله بلا صوت، وذلك بأن يضع شفتيه على الحجر الأسود. ويدل لذلك يعني يدل لذلك حديث عمر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا ما عليه جمهور العلم خلاف الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يرى تقبيل الحجر الأسود، لكن ما دام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصير إلى ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا يسجد عليه، وما معنى يسجد عليه؟ يعني أن يضع جبهته وأنفه عليه، بعد أن يقبله يضع جبهته وأنفه عليه، وهذا ما عليه الجمهور. وعند الإمام مالك رحمه الله أيضا أنه بدعة، يعني ما يرى السجود عليه، لكن ما دام أنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما ورد عن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، بل ورد مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم ورد مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا صحابة ابن خزيمة وابن السكن والحاكم وغيرهم. قال فإن شق قبل يده، يعني إن شق هذه المرتبة الأولى. المرتبة الأولى ماذا؟ في استلام الحجر الأسود، أن يستلمه بيمينه، يمسحه بيده اليمنى، يقبله، يسجد عليه، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية إذا شقت عليه هذه المرتبة فإنه يصير إلى المرتبة الثانية، وهو أن يستلمه بيده اليمنى ثم بعد ذلك يقبل يده اليمنى. قال المؤلف فإن شق قبل يده، ويدل لذلك حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده. نعم. قال فإن شق اللمس أشار إليه، بقي في مرتبة ثالثة ما ذكرها المؤلف رحمه الله، وهو أنه إذا شق عليه أن يستلمه بيده اليمنى ويقبل يده، مرتبة الثالثة أنه يستلمه بشيء ويقبل هذا الشيء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بمحجن، استلم الحجر بمحجن معه وقبل هذا المحجن. فأصبحت المرتبة الرابعة والأخيرة إذا شق عليه فإنه يشير إليه، يعني يشير إليه بيده اليمنى إشارة واحدة، لأن البدل له حكم المبدل، الإشارة هذه تقوم مقام الاستلام. فأصبحت المراتب، ها المرتبة الأولى أن يستلمه بيده اليمنى ويقبله ويسجد عليه، المرتبة الثانية أن يستلمه بيده اليمنى ويقبل يده اليمنى، المرتبة الثالثة أن يستلمه بشيء ويقبل هذا الشيء، المرتبة الرابعة والأخيرة أن يشير إليه. نعم. قال فإن شق اللمس أشار إليه، ويدل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير، فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده، لما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر. قال ويقول ما ورد، نعم ويقول ما ورد، هذا يأتينا إن شاء الله، نعم ماذا يشرع أن يقال إن شاء الله غدا بإذن الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول هل يجوز استعمال جهاز اللابتوب التابع للعمل في أشياء مخصوصة؟ لا، هو الآلات الخاصة بالعمل هذه تستخدم في العمل إلا ما جرى العرف، ما جرى العرف أنها تستعمل في الأشياء الخاصة هذا يظهر والله أعلم أنه لا بأس إذا جرى العرف. مثلا الهاتف، الهاتف عرف عرف أنه النظام وضع الهاتف هذا لكي يستفيد من الموظف حتى في أموره الخاصة، قد يحتاج أنه يتصل لأموره الخاصة، فهذا يظهر أنه لا بأس. واستخدام الهاتف يختلف، لكن يعني ما جرى العرف أنه يستخدم فيما يستخدم به في حاجاته الخاصة داخل البلد ونحو ذلك. أما بالنسبة لاستخدام الأجهزة اللابتوب أو آلات التصوير مثل يعني القلم كونه يستخدمه في أمور يسيرة، هذه الأمور اليسيرة يعني نقول الأمور اليسيرة التي جرى العرف أنه يتسامح فيها هذه لا بأس، ما عدا ذلك فإنه لا تستخدم. يعني إذا كان استخدام اللابتوب هذا في أمور يسيرة إلى آخره فيظهر أن هذا جائز ولا بأس به، لكن يكونه يستخدم يغلب عليه أو مثلا استخدام الأقلام يغلب عليها والأوراق أو نحو ذلك يغلب، أما في الأمور اليسيرة يظهر أن هذا يعني كما قلنا الضابط ما دل عليه العرف، عرف الناس والنظام أنه يتسامح في مثل هذه الأشياء نقول هذا جائز. هذا يقول أريد منكم نصيحة والدعاء لي بقبول توبتي. نسأل الله عز وجل أن يمن عليك بقبول التوبة وأن يثبتك على ذلك، ومن تاب تاب الله عليه، ومن تاب من ذنب فإن الله يبدل سيئاته حسنات، والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا تاب الإنسان وأقلع عن الذنب فليبشر، فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، ويبشر بمحبة الله ويبشر أيضا بثواب الله وجزائه، وأن الله سبحانه وتعالى يبدل حسناته سيئات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بالثبات على هذه التوبة، و أن يجعلها خالصة لله عز وجل، وأن يرزقك بدلا من الأعمال السيئة السابقة الأعمال الصالحة، أنه ولي ذلك. لا، هو البدل له حكم المبدل، كما أنك أثناء الاستلام تتوجه إليه أيضا تشير إليه وأنت متوجه. نعم.